إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا كما في حديث عبد الله بن عمرو وجابر وأبي موسى في الصحيح، قال قال رسول الله قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهكذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفه، فإنما أنا بشر، فأي مؤمن آذيته فشتمته فجلدته فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة عندك يوم القيامة. هذه الأدلة معاشر المسلمين، وما كان من بابها فيها التحذير من أذية المؤمنين والإساءة إليهم. فأذية المسلمين عباد الله، أذية المؤمنين معاشر المسلمين، من أشد المظالم وأعظم المآتم التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالوعيد الأكيد، وهكذا توعد عليها سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد. فقال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هكذا يقول جل وعلا محذرا من أذية أهل الإسلام ومن التعرض لأهل الإسلام بأذية قليلة أو كثيرة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من طلبه الله من ذمته بشيء أدركه فكبه على وجهه في النار. وفي حديث عمر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المسلمين. فلا يجوز عباد الله أن يؤذى مؤمن، أن يؤذى مسلم، أن يؤذى مستقيم، أن يؤذى عبد من عباد الله سبحانه وتعالى بغير حق. وأذية أهل الإيمان وأهل الإسلام لها صور مختلفة نص عليها ربنا جل وعلا في كتابه، وهكذا جاء منصوصا عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أذية المسلمين ومن صور أذية أهل الإيمان وأهل الإسلام الاعتداء عليهم بسفك دمائهم، فهذه من أعظم أذية أهل الإسلام أن يعتدى عليهم بسفك دمائهم بغير ما جرم وبغير ما حق. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فيا لها من جرائم يرتكبها بعض أبناء المسلمين، ويا لها من أذية يؤذى بها المسلمون بسفك دمائهم والاعتداء على أنفسهم البريئة المعصومة التي عصمها الله سبحانه وتعالى. فهذه أذية يتساهل فيها كثير من الناس ويرتكبها كثير من أهل الإجرام والاعتداء على أهل الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل، كما في الصحيح عن ابن عمر، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأنت في فسحة يا عبد الله من دينك، وفي راحة تأتي الصلاة وتحج وتعتمر وتصل الأرحام وغير ذلك من المكرمات والعبادات التي يحبها الله جل وعلا منك أن تأتيها، فلازلت في فسحة من دينك ما لم تصب دما حراما. فإن أصبت دما حراما كما في حديث عبادة وغير عبادة بلحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، أي انقطع عن العمل. وانظروا إلى المجرمين الذين يسفكون دماء المسلمين ويؤذون أهل الإيمان بسفك دمائهم، أين هم من عبادات الله جل وعلا؟ أين هم من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أين هم من المكرمات؟ أين هم من الطاعات؟ أبعد ما يكونون عنها، لأنهم بلحوا أي انقطعوا عن الأعمال الصالحة بسبب إجرائمهم وعظائمهم هذه التي يرتكبونها دون خوف من الله جل وعلا. فهذه من صور أذية أهل الإسلام ومن صور أذية المؤمنين عباد الله التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وتوعد عليها بالوعيد الشديد والعذاب الأكيد. من هذه الصور أخذ أموالهم والاعتداء على أموالهم بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وقال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فقال الرجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان غضيبا من أراك. فأربعوا على أنفسكم أيها المعتدون على أراضي المسلمين وعلى أموال المسلمين، فإنكم موعودون ومتوعدون، فإنكم متوعدون بعذاب الله الأليم، متوعدون بالنار كما في هذا الحديث: فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فيا من تأخذون أموال الناس بالتحايل عن طريق القضاء أو عن طريق المحاكم وغير ذلك ممن تجدونه يعينكم فيها على أخذ أموال المسلمين، فإنكم تقتطعون قطعة من النار، سواء أخذتم قليلا أو كثيرا، إنما هي قطع من النار يقتطعها هؤلاء المعتدون عن طريق القضاء أو عن غير ذلك من الأماكن التي يتسلطون بها أو عن طريقها على أموال المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له بموجب ما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر. ما ينفعك أن يحكم لك الحاكم يا عبد الله بالحق هذا إن كنت عندك حذلقة في الكلام، أو أتيت بمحام بليغ وفصيح ويستطيع أن يدخل ويخرج ويكسب القضية. ما ينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله يقول: فإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن اقتطعت له حق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار، أنا أحكم بموجب ما أسمع، ولعل بعضكم ألحن وقوي في الحجة من هذا الآخر فأحكم له بموجب ما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار. فهذه صورة عظيمة من صور أذية أهل الإسلام. وكم يتأدى الناس يا عباد الله من هذا الجانب، كم يتأدون من أخذ حقوقهم والاعتداء على أموالهم. وهكذا من الصور التي حذر الله جل وعلا وحذر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أذية المسلمين فيها: تتبع العورات. يتتبع كثير من الناس عورات أخيه حتى يفضح أخاه، وحتى يطلع على شيء من بعض الأمور التي يفرح بها فيذهب يذيعها ويذهب يشيعها، وأن فلانا عنده كذا وكذا، عن طريق التتبع وعن طريق كذلك التحري حتى يصل إلى المقصود. فهذا من أذية المسلمين يا عباد الله، التي لا تجوز بحال من الأحوال إلا فيما لا بد منه، كان يطلع على شر عند الرجل ويخاف من شره، فلا بأس أن يرسل له عيونا، لا بأس أن يرسل له عيونا عن طريق الدولة إذا خيف على البلاد من مكره، وخيف على البلاد أن يزعزع أمنها عن طريق بعض المفسدين في الأرض، فإن رأى الحاكم مصلحة في ذلك فلا بأس بهذا. فنعم عباد الله، فإن هذا من أذية أهل الإسلام، تتبع عورات المؤمنين ليذيع هذا الشيء الذي يقف عليه ويشيع في أوساط الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قام خطيبا على المنبر فرفع صوته بهذه الخطبة وهذه الكلمات البليغات العظيمات، محذرا من تتبع العورات. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر، من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تعيروهم. احذر يا عبد الله من تتبع عورات المسلمين، واحذر من تعيير أهل الإيمان وأهل الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخض الإيمان إلى قلبه لا تتتبعوا عورات المؤمنين ولا تعيروهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. لا إله إلا الله، الله أكبر. فمن تتبع الله عورته جل وعلا بسبب تتبع عورات المسلمين فضحه الله سبحانه وتعالى وكشف ستره وأبان حقيقته للناس. نعم عباد الله، فهذه من الأذية التي يؤذى بها المؤمنون ويؤذى بها المسلمون، تتبع العورات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومن صور أذية أهل الإيمان وأهل الإسلام ما يحصل لهم في طرقهم وأماكن مرورهم من الأذية، إما بوضع الشوك أو بوضع الأحجار، أو كذلك أيضا بالنظر إلى أزواجهم وبناتهم وغير ذلك مما يفعله بعض الناس في الطرقات. فهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أذية المسلمين في ممراتهم وطرقهم وأماكن مرورهم. قال صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. راه الطبراني عن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه وهو حسن. فاحذر أذية أهل الإيمان في ممرهم وأماكن مرورهم وطرقهم، فإن هذا لا يجوز. فلا تعتدي عليهم بنظر إلى محارمهم، ولا تعتدي عليهم بغير ذلك من الترصد لهم وهم آمنون بقتلهم أو بأخذ مالهم أو غير ذلك مما لا يجوز أن يعتدى فيه على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة الجلوس في الطريق وأن ذلك لا بد لنا منه يا رسول الله، أماكننا ومجالسنا لا نستطيع أن ننفك عنها وننفصل عنها، بعد أن قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله، أماكننا أو مجالسنا لا بد لنا منها. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها. هكذا اشترط عليه الصلاة والسلام أنكم تعطوا الطريق حقها إذا أبيتم إلا الجلوس، يا من تجلسون على الطرق، فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقوقها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه حقوق للطرق يا من تجلسون على الطرق. رد السلام إذا سلم عليك يجب عليك أن ترد ولا تلهى، ولا كذلك أيضا تغفل عن رد السلام، فإننا نرى أناسا يجلسون على الطرق في هذه الأيام بلعب الورقة وهكذا يفعل على أذنه بعض الأشياء والحركات السخيفة التي لا تليق بهم الله. إذا هزم فعل له كذا، ربما يسلم عليهم فلا ينتبهون للسلام، وهذا خطأ يا عباد الله. وهكذا نمر على بعض فإذا به ربما ينظر إلى محارم المسلمين ويؤذي المسلمين في الطريق، ورسول الله يقول: وكف الأذى، ويقول: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم في المنكر في الطريق. فهذه حقوق للطريق يا عباد الله، ينبغي لأهل الإسلام وأهل الإيمان إذا أبوا إلا الجلوس فيها أي في الطرق أن يعطوا الطريق حقه، ومن حق الطريق كف الأذى عن أهل الإسلام وعن المؤمنين. هذا هو اللائق وهذا هو الواجب على المسلم، أن يزحزح الأذى وأن يبعد الأذى عن المؤمنين. مر رجل بشجر أو بغصن شوك على طريق، فقال: والله، على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وأنت تؤذيهم بوضع الشوك أو بوضع الحجارة أو بوضع غير ذلك من الأشياء التي تؤذيهم. وهذا رجل أدخل الجنة لأنه نحى الأذى عن المؤمنين، والله لأبعدن أو لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، يبعد عن الطريق، ما هو يوضع في الطريق، يبعد الأذى عن الطريق. هذا في محاسن أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اطلع عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا معاشر المسلمين من أذية أهل الإيمان، وهو بيت القصيد، ومن أجله أردنا الكلام، ما يحصل لنا من الأذى بسبب هذه السهرات وبسبب هذا الغنى. فاتقوا الله عباد الله، ولا تؤذوا المؤمنين ولا تؤذوا المسلمين. جيرانكم يئنون أنينا منكم، المرضى يدعون عليكم، عياذا بالله يتقلب أريقا ساهرا لا يستطيع أن ينام، يتقلب يمينا وشمالا يريد أن ينام، قريب الفجر يقرب منه الفجر يريد أن يصلي يرتاح قليلا، فإذا بك تؤذيه يا عبد الله بهذه المعصية التي اتفق الأئمة الأربعة على تحريمها، وهي معصية الغنى. الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة كلهم يرون تحريم الغنى وأنه محرم ومعصية لله جل وعلا. يقول مالك: لا يفعله عندنا إلا الفساق. أي والله لا يفعله عندنا إلا الفساق. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله واحذروا أذية المسلمين. فالغنى هذا الذي تغنون به وتحيون به ليلكم حرام، حرمه الله في كتابه وحرمه المصطفى في سنته. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا، إذا سمع الآيات سمع الأحاديث ربما ولى نفورا، ما يحب أن يسمع، لأنه لا يجتمع في قلب مؤمن في قلب مسلم حب الغنى وحب القرآن أبدا، لا يجتمعان البتة. فتجد المولع بالغنى المولع بالغنى لا يحب أن يقرأ القرآن ولا يرتاح لسماعه أيضا. فالله جل وعلا يقول: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن الغنى. وقال من قال عن نفسه: والله ليس ثم آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وفيما نزلت. ابن مسعود قال الغنى أيضا كذلك، وقال عكرمة الغنى، وقال جماهير المفسرين الغنى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، تشترون لهو الحديث وتبذلون الأموال الطائلة فيه، وربما أقاربك في غاية المرض وفي غاية التعب وفي غاية الفقر، فتبذل المال لهذا المغني الذي يسمى بالفنان فينهق ليله كله يتعب الناس فلا يستطيعون أن يناموا بسبب هذا الذي جلبته وأتيت به يغني، والعياذ بالله يؤذي المسلمين. ما استطعنا ننام يا عباد الله، كيف بجيرانكم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أنت مؤمن بالله جل وعلا، مؤمن باليوم الآخر، فلماذا تؤذي جيرانك ولماذا تعتدي على جيرانك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من يؤذي جاره، رواه مسلم، لا يدخل الجنة من يؤذي جاره. فاحذروا عباد الله من أذية الجيران. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام مبينا تحريم الغنى: ليكونن من أمتي أقوام، والحديث من البخاري عن هشام وصورة صورة الوصل للتعليق، وعلى فرض تعليقه في البخاري فإنه قد صح عند أبي داود وغيره عن هشام بن عمار متصلا رواه أبو داود وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، وما يكون استحلال إلا بعد تحريم. فاستحلوا الحرى والزنا، واستحلوا أيضا كذلك الحرير ولبس الحرير، واستحلوا الخمرة، شربوا الخمر جهارا نهارا دون خوف من الله، وهكذا المعازف يستحلونها ولا يرتاحون إلا بها ولا يجدون راحتهم إلا فيها. فهذا يا عباد الله حرام، الله حرام عليك أن تؤذي جارك بهذه الأذية. ربما قريبك في البيت نفسه ربما يكون مريضا، وهكذا في بيت بجانبه يكون هناك مريض أيضا وهم في غاية الأذى. ورسول الله يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما في حجاب بين دعوة المظلوم وبين الله، على طول على الغمام ترفع والله سبحانه وتعالى يستجيبها. فربما لا تسعد بهذا الزواج، ربما يحصل طلاق من أول يوم أو من ثان أو بعد سنة أو بعد كذلك، لأنك بنيت وأسست على معصية، معصية لله جل وعلا، تغضب الله سبحانه وتعالى وتسخط الرحمن وترضي الشيطان، والعياذ بالله. أنت مسلم فانقد لشرع الله جل وعلا واحذر من معصية الله سبحانه وتعالى، وإياك وأذية المؤمنين وأذية المسلمين، فإن هذا لا يجوز. قال فضيل بن عياض، وما أحسن ما قال، قال: لا يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف بمن هو أكرم المخلوقات؟ لا يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف بمن هو أكرم مخلوق وهو الإنسان؟ كيف يؤذى يا عباد الله؟ وهكذا يقول قتادة: إياكم وأذية المؤمن، فإن الله يحوطه ويغضب له من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فنذكركم بقول الله، نعيد الآية المتقدمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن صور الأذية يا عباد الله الافتراء على المؤمنين، وأن يقول العبد في المؤمن ما ليس فيه، فإن هذا من أذيته ومن تشويه صورته، ومن كذلك أيضا الحط من منزلته أن تقول فيه وتفتري عليه وتختلق الافتراءات وهي ليست فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فأنت في ردغة الخبال عصارة أهل النار حتى تخرج مما قلت هذا فيه، وتستغفر الله وتعتذر من المقول فيه. فهذا خطر والله يا عباد الله، أن تؤذوا عباد الله بغير حق، وأن تتكلموا فيهم بغير حق، وأن تخوضوا في أعراضهم بغير حق، فهذا يضركم معاشر المسلمين. فحرصوا على الابتعاد عن الأذية، وللأذية صور غير هذه الصور، ولكن إن شاء الله ما قيل فيه خير وما قيل فيه نفع لنا أجمعين إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.